الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحييكم ونرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم حجا مبرورا، وزيارة مقبولة، وعودة إلى بلادكم سالمين، وأن تعودوا مرات ومرات إلى هذه الأماكن المقدسة. أيها الأحباب، لا بد للمسلم من الفقه في دين الله، لأنه لا تصح أي عبادة من العبادات يتقدم بها حتى تكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى تكون خالصا لله. فالعبادة التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها مردودة على صاحبها. وكذلك العبادة التي تكون خالصة تكون على وفق ما جاء به رسول الله، ولكنها لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى لا تقبل، حتى تكون العبادة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالصة لله تبارك وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فجاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول، الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون العمل يا عبد الله خالصا لله، لا تجعل فيه لأحد شائبة، لا تنتظر أن يثني عليك الناس أو يمدحك الناس أو أن يتحدث بعملك الناس. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحب أن أقف المواقف لله، يعني صلاة صوم حج صدقة وأمر معروف نهي عن المنكر وإحسان إلى الناس، ولكني أحب أن ترى مكانتي، أن يرى الناس هذا العمل، أن يشاهد الناس هذا العمل حتى يثنوا عليه به. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولأنه لا يقول إلا بأمر الله. فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فدعا الرجل وقرأ عليه الآية وقال له: هذا جوابك جاء من السماء. إذا كان العمل خالص، إذا كان العمل وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن خالصا لله، بل رأى ذلك العامل الناس بعمله، فإنه لا يقبل عند الله تبارك وتعالى. ولو كان كذلك خالصا لله، لا يرأي بعمله الناس، لكنه لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لا بد أن يكون موافقا لما جاء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخالصا لله تبارك وتعالى. على هذا يا أحباب، كل الطرق مسدودة، كل السبل مسدودة إلا سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسبيل رسول الله مستقيم لا اعوجاج فيه. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، واخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الخط المستقيم يوصل بصاحبه الجنة، لأنه هو سبيل رسول الله الذي يدعو إليه، وأن بجانب هذا الخط المستقيم خطوطا كل خط عليه شيطان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ظهر في الناس اليوم، ظهر في الناس مثلا اختلاف طرق، وكل إنسان يتبع طريقة، كل إنسان يتبع شيخا، كل إنسان يبتدي بطريقة معينة، كل هذا من بعد الناس عن دينهم، من جهل الناس بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا طريق إلى الجنة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يا أحباب، الواحد إذا دفن منا وإنه ليسمع قرع نعال الذين دفنوه، يسأل عن من؟ يسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم. لا يسأل عن أحد غيره، لا يسأل عن زيد ولا عمر ولا عن علان ولا فلان، وإنما يسأل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب، ومن الغريب الذي يضحك، أن كثيرا من الناس يزعمون أن هناك أولياء يوم القيامة ينقذونهم، ينقذونهم من عذاب الله. ولذلك يقولون لهم: مريدي لا تخاف اشرب وغني، مريدي لا تخاف اشرب وغني، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك في كل مكان، تثقل موازينك. ومنهم من يقول إن الولي الذي نتبعه يوم القيامة ينصب له منبر من نور، ينصب له منبر من نور، فيأخذ من آمن به ويدخله الجنة. هذا موجود أيها الأحباب، نحن لا نتحدث بشيء خيالي، شيء قرأناه في كتبه وعرفناه في كتبه، والله ليس بخيال الذي نتكلم به، وإنما هذا معروف في كتب القوم. ولذلك أنتم ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قسم أمته، أمة الإجابة، أمة لا إله إلا الله، إلى 73 فرقة. أمة لا إله إلا الله الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخبر النبي الكريم الذي لا ينطق عن الهوى أنهم ينقسمون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة، وفرقة واحدة في الجنة، و72 في النار، 72 في النار. الأمر ليس بالسهل أيها الحباب. ولذلك قال الصحابي: يا رسول الله، ما الفرقة الناجية؟ ما هو عملها لنتبعها لنعرفها؟ قال النبي الكريم: من كان معنا عليه وأصحابي، من كان معنا عليه وأصحابي، يعني الذين يعملون عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا أحباب، من أراد نجاة نفسه لا يتبع سواد الناس. أكثر الناس يعملون، أكثر الناس يعملون لهلاك أنفسهم، لأنهم على غير بصيرة، يعملون على غير بصيرة. لا يجوز لنا أن نعمل عملا نتقرب إلى الله حتى نعرف دليل ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تسأل يا عبد الله، تسأل سؤال، تسأل بعد الدفن، تسأل الثلاث الأسئلة التي ذكرتها لك: من ربك وما نبيك وما دينك، وتسأل سؤالا آخر إذا بعث الناس جميعا، إذا قامت القيامة الكبرى، إذا اجتمع الناس في الصعيد الواحد، تسأل سؤالين، تسأل سؤالين آخرين. السؤال الأول: بأمر من عملت العبادة؟ العبادة بأمر من عملتها. السؤال الثاني: ولمن عملتها؟ فانتبه لنفسك يا عبد الله، إن كان بأمر رسول الله فأبشر بالسعادة والفوز، إن كان بأمر رسول الله وعلى طريق رسول الله وعلى سنة رسول الله فأبشر بالجنة، وإن كان رأيت الناس يفعلون ففعلت، ورأيت الناس يفعلون كذا ففعلت. لا يا عبد الله، أنت ما تقلد الناس في أمور دنياك، في أمور دنياك لا تقلد الناس قطعا، وإنما تجتهد وتحرص وتسأل ألك الناس عن أمور الدنيا، لكننا في أمور دنيانا، في أمور ديننا لا نهتم بذلك، لا نهتم بذلك. ولذلك أقول وأكرر أن الواحد من إذا أراد أن يخرج من بلاده مثل لزيارة المسجد النبوي أو لحج بيت الله تبارك وتعالى، أولا قبل أن يذهب يفكر لا هو قيمة الجواز الذي ذهبوا به، ما التشير التي يدفعها، ما هي قيمة التذكرة، ما هي مثلا ماذا يقدمني في المساكن في المدينة وفي مكة، ويسأل ويسأل كيف يكون الصرف هناك، أي أحسن العملات آخذ، يجتهد بهذا ويحرص، لكنه لا يحرص كيف حج النبي، ماذا عمل النبي، من أين أحرم النبي، ماذا عمل النبي في منى، ماذا عمل النبي في عرفة، ماذا عمل النبي في مزدلفة، ماذا عمل النبي في منى، كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أيامه، هذا ما يسأل عنه إلا القليل من الناس، القليل من الناس اللي يعملون هذا. ولذلك قال عمر قولته المشهورة التي تكتب بماء الذهب، عمر بن الخطاب الخليفة الراشد قال كلمة مشهورة معروفة عند أهل العلم، لما رأى الناس متجهين إلى بيت الله أفواج لا يحصى عددهم، قال الركب كثير والحاج قليل. يا سلام، كلمة الركب كثير والحاج قليل. نعم، الذي لا يعرف عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم شيء طول حياته هو مشغول بدنياه وأولاده، وإذا جاء وقت الحج قال يلا على الحج مع الناس، ما يجوز هذا يا عبد الله، ما يجوز أن تأتي حتى تعرف كيف تحج وما يصلح هذا الحج وما يفسد هذا الحج، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا جزاء. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو أن يكون المال حلالا، أن تكون عارفا بحجك، أن لا يحصل فيه لغو ولا رفث ولا خصام، هذا لا يحصل في الحج إثم، ما يحصل فيه خطأ على وفق ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كثير من الناس تجدهم يأتون وربما يأتون هنا ويتحملون ذنوب، بدلا أن يحطوا ذنوبهم يتحملوا ذنوبا أخرى. لماذا؟ لأن الناس ما فقهوا في دين الله كما ينبغي. القليل من الناس الذي حرص واجتهد على أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مخاطبون بقول النبي خذوا عني مناسككم، أليس كذلك؟ يجب أن نعرف هذا قبل أن نذهب للحج. خاطبون بقول النبي صلوا كما رأيتم يصلي، هكذا ينبغي علينا جميعا. ولذلك أقول يأتي المسلم للمدينة المنورة وهو ما يعرف لماذا جاء، ما يعرف هل مجيئه، هل مجيئه للمدينة بأمر رسول الله أو بأمر الناس. الناس يقولون كثير من الناس يقول أنا قصد الحبيب، أنا أذهب للحبيب أزور الحبيب. ما عندك دليل يا عبد الله من بلادك أن تقول أنا قاصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما لا دليل فيه، والله لا يوجد الدليل، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنك تخرج من هناك لقبره وتسلم عليه، بل عليه الصلاة والسلام بيّن لك أنك لا يجوز لك أن تتوجه إلى هذه المساجد التي يتسابق الناس إلى العمل فيها العبادة. قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الطاعة، تريد أن تطيع الله تبارك وتعالى، تصلي فيها، تطلب العلم، تعمل قربة، لا تذهب إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. أما أن تخرج وتقول تكتب على حقيبتك أنا قاصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، عليك أن تتوب إلى الله، عليك أن تستغفر الله، بل عليك إذا خرجت أن تقول أنا قاصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إمام دار الهجرة مالك بن أنس لما سئل عمن نذر أن يأتي المدينة، سئل عمن نذر أن يأتي المدينة، قال إن أراد أن يأتي، إن أراد بنذره أن يأتي مسجد رسول الله فليأتي ويصلي فيه، إن أراد أن يأتي القبر فلا يأتي. لماذا يستدل مالك؟ من أين لمالك هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ولا تشد المسالك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فليس عندك دليل على أنك تأتي قاصدا قبر رسول الله. ولعل الذي أوقع الناس في هذه الزيارة الباطلة أنهم سمعوا غوغاء الناس ودهماء الناس، والذين لا يعرفون سنة رسول الله لا يفرقون بين الصحيح والسقيم، لعلهم سمعوا من حج ولم يزرني فقد جفاني، ولعلهم سمعوا من زارني وزارني في عام واحد ضمنت له على الجنة، ولعلهم سمعوا لا يطهو على قبر شقي. كل هذه الأحاديث وأمثالها ما ثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث هذه حديث القبوريين الذين يحطون على زيت على مثلا الطواف القبور على تعظيم أهل القبور. والله ما ثبت حديثا عن رسول الله في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء الحديث عاما في زيارة القبور. قال زور القبور فإن تذكركم الآخرة. فأنت يا عبد الله إذا شددت الرحال لمسجد رسول الله وصليت فيه نافلة أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، تعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على رسول الله أولا بعد أن تصلي ركعتين نافلة أو فريضة، تسلم على أبي بكر وعمر، تخرج تسلم على إخوانك على البقيع على شهداء أحد، تصلي في مسجد قبة، هذه زيارات مشروعة. أنت قصدت مسجد رسول الله، ولما قصدت مسجد رسول الله وأصبحت من أهل المدينة شرع لك أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ينبغي. ولذلك لا نقول إن زيارة القبور لا تجوز، نقول زيارة القبور تجوز، ولكن لا يجوز شد الرحال إليها. شد الرحال إليها هذا خطأ وباطل، ما يجوز. ولذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبو هريرة للطور الذي كلم الله عليه موسى، قال له يا أبا هريرة لو أدركتك لمنعتك عن ذهابك إلى الطور، واستدل عليه بقول النبي لا تشد الرحال يعني للعبادة إلا إلى ثلاث زمان. هكذا أيها الأحباب، ينبغي الإنسان قبل أن يتوجه لمكة أو لمدينة أن يكون عارف فكيف بما سيعمل من العبادات، حتى تكون العبادة هذه مقبولة، لا تكون هذه العبادة باطلة. لأننا قلنا العبادة إذا لم يكن عليها إذن رسول الله وخالصة لله لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. قد يسأل سائل ويقول جينا بحمد الله لمسجد رسول الله وما أتينا لقبر الرسول، لأننا علمنا وتعلمنا وفهمنا من أهل العلم ورسل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جينا لمسجد رسول الله، فأقول طوبى لمن جاء لهذا الغرض، وأقول له هنيئا لك يا عبد الله، وأبشرك بأنك يعني زرت زيارة مسجد رسول الله مشروعة. ثم لك أن تصلي في مسجد رسول الله ما شئت، لا تلزم نفسك بأربعين صلاة، لا تظن أنه لا بد للزيارة من أربعين صلاة، لا، لو دخلت من الضحى وصليت ركعتين وسلمت على النبي وعلى صاحبيه وذهبت لإخوانك شهداء أحد وسلمت عليهم وذهبت لأهل البقيع وسلمت عليهم، الزيارة المشروعة إذا كانت مبتدعة ما يجوز تخرج حتى تعرف أن هناك زيارة مشروعة وزيارة مبتدعة وزيارة شركية، فابحث عن الزيارة المشروعة الذي شرع رسول الله. إذا فعلت هذه الأمور وأردت أن تخرج من يومك زيارتك صحيحة، على شرط أن تكون الزيارة صحيحة، الزيارة للقبور صحيحة، الزيارة لمسجد رسول الله صحيحة. إن خرجت قاصدا مسجد رسول الله صليت نافلة وفريضة، سلمت على رسول الله وعلى صاحبيه وذهبت إلى البقيع وقلت السلام عليكم على الديار من المسلمين والمؤمنين، وفعلت ذلك عند شهداء أحد، وذهبت إلى مسجد قبة وصليت ركعتين، وأردت أن تخرج قبل صلاة الظهر الزيارة صحيحة. وإن أحببت أن تبقى في المدينة وتصلي فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هكذا يا عبد الله، هكذا عليك. وكذلك إذا رجعت إلى بلادك، إذا رجعت إلى بلادك عليك أن تزداد إيمان ويقين، وأن تكثر من الطاعات، وأن يكون عملك وتقربك إلى الله تبارك وتعالى أكثر من تقربك قبل أن تذهب إلى بيت الله. هذا دليل على أنك حججت حجا مبرورا، دليل على أنك استفدت من حجك. أما إذا رجعنا، رجعت حليمة على عادتها القديمة، تساهلنا بالصلاة، عاملنا ما تعاملنا بالربا، فكلنا الحرام، تركنا الأباء الأبناء بدون تربية، ولا أخذنا نظلم ونسب، فإننا لم نستفد من ذلك الحج. فلا بد أن يؤثر فينا الحج، وأن تكون حالتنا بعد الحج واستقامتنا وإقبالنا على الله تبارك وتعالى أعظم منها قبل الحج. هكذا ينبغي أن نكون. وأقول لكم وأكرر يا إخوان، وأقول لنفسي ولكم، الفقه بدين الله، من فقه بدين الله والله وقعت عباداته على ما يحبه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، الحديث صحيح البخاري، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهوا الدين يا اخوان، الدين قال الله قال رسوله، التحريم لله ولرسوله. الذي يملك ان يقول هذا حلال وهذا حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، هذا هو. ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يعرف دليل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل القول عليه بغير دليل قرين الشرك بالله تبارك وتعالى. الإنسان على أن يتق الله عندما يجلس كمجلس هذا، يحدث الناس ويعظ الناس، يجب عليه أن يراقب الله، وأنهم وقعوا عن الله وعن رسوله لا يقول لهم إلا الحق، لا يضل الناس. ولذلك أقول وأوصيكم، إذا رجعتم إلى بلادكم ابحثوا عن ورث الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يقولون لكم قال الله وقال رسوله، اعمل كذا لأن رسول الله قال كذا، اترك كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. أما أن يقول لك اعمل أو لا تعمل ولا يأتي لك بدليل، فابتعد عن ذلك، فإنه جاهل مركب. ما يجوز لأحد أن يقول للناس اعملوا أو لا تعملوا أو هذا حلال وهذا حرام حتى يعرف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال كذا. علينا أن نحرص ونجتهد. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لنا الشريعة واضحة، ترك لنا صلى الله عليه وسلم الدين واضح لا خطا عليه، تركنا على محج الرضا، وقال: إن تمسكتم بأصلين وهما كلام الله وسنة رسول الله فإننا والله لا نضل في الدنيا ولا نشقى في الآخرة. فالأمر يا إخوان في غاية السهولة لمن أراد طريق النجاة. احرصوا واجتهدوا على أن تبحثوا عن ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذوا كل ما قيل إلا بدليل، لأنكم ستسألون هناك أمام الله تبارك وتعالى. احرصوا على ذلك واجتهدوا في ذلك. ووصيكم يا أحباب أن تتحروا أوقات إذاعة القرآن في هذه المملكة، تتحرى أوقاتها، فإنها من الصباح إلى آخر الليل قال الله وقال رسوله. كذلك احرصوا على برنامج يسمى في هذه البلاد نور على الدرب، إن والله فيه من تابع هذا بقوا في دين الله وعرف الحلال وعمل به، وعرف الحرام وتركه، عرف السنة وعمل بها، عرف البدعة وتركها، عرف التوحيد وعمل به، عرف الشرك وتركه. إذاعة نور على الدرب إلى علماء معك في بيتك في سيارتك، في بيتك، في مزرعتك، ما عليك إلا أن تعرف الوقت، أن تعرف الوقت الذي تقال فيه. وإذا به مشايخ معك هناك، الحجة قامت علينا. ما نقول نحن هناك بعيدين عن هذه الإذاعة، تصل الشرق والغرب. والله لقد سمعنا أسئلة ناس من السودان، من العراق، من مصر، من ليبيا، من المغرب، من كذا من كذا، من سوريا، من الأردن، يسألون ويوجهون أسئلتهم لهذه الإذاعة نور على الدرب. فالحجة قامت علينا، العلم قد انتشر، وأصبح الإنسان يستطيع أن يتفقه بدين الله تبارك وتعالى، ويسمع كلام الله وكلام رسوله وهو على فراش النور، يغمز الراديو وإذا بالعلماء يسألون ويجيبون. هكذا أيها الأحباب، ما نضيع الأوقات هكذا بالقيل والقال والكلام الذي لا خير فيه، لأن أوقاتنا هذه والله هي رأس المال، هي رأس مالنا. إن تفقهنا بإذن الله، قل إن كنا مع الله فإن الله تبارك وتعالى يبارك لنا في هذا. فلذلك لا تجول قدم أحدنا يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبناه، عن عمره فيما أبلاه، عن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل فيه. وقد قلت لكم أن العلم قد انتشر، وأن العلم قد وضح، وأن العلم أصبح وصل كل إنسان، فلا يبقى حجة لأحد. لا يقول أحد يا ربي أنا ما سمعت الحق، يا ربي أنا ما سمعت النور، فوالله لقد ظهر العلم وانتشر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، وأسأل الله لي ولكم الفقه بدين الله، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن نكون فقهاء بدين الله. نعم يا عبد الله. نعم. أنت يا عبد الله، قراءتك في كتاب الله تبارك وتعالى والنظر فيه عبادة، ولكن هذه لا تفوت، الدرس يفوت، عليك أن تترك القراءة وتستمع الدرس، فإن القراءة يعني تعود إليها. مثلا أضرب لك مثالا، لو أنك دخلت المسجد، دخلت المسجد، وعندما دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، أنت مطالب بإجابة المؤذن بنص رسول الله، ومطالب بصلاة ركعتين تحية المسجد، فأيهما تبدأ؟ إن بدأت بالصلاة فاتك إجابة المؤذن وهو خير عظيم، ولذلك تمسك عن الصلاة وتقف لا تجلس، تحاكي المؤذن إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر حتى يتم الأذان، وعند ذلك تصلي على رسولك صلى الله عليه وسلم وتصلي. فلا شك أن قراءة القرآن الوقت فيها موسع، لكن في هذا الدرس، هذا الدرس هي عبارة عن دقائق ويذهب، فأنت قد أصبت السنة وأصبت ما ينفعك. نسأل الله لي ولك التوفيق. نعم. أحسنت. أولا يا عبد الله، هذا يسأل عن المساجد المشروع زيارتها. لا نعرف في المدينة مسجد تشرع زيارته بعد مسجد رسول الله إلا مسجد قباء. المساجد السبعة ما تشرع زيارتها، مسجد أبي بكر، ومسجد عمر، ومسجد علي، ومسجد فاطمة، ومسجد القبلتين، وكذا وكذا، كل هذه ما تشرع زيارتها. كل هذه أنشأ الناس زيارتها منذ 100 سنة تقريبا، زيارتها يعني حادثة. أما الزيارة الذي عرفها السلف الصالح هي الذي فعلها رسول الله. كان رسول الله يخرج لمسجد قباء كل سبت يصلي ركعتين، كان صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع، كان صلى الله عليه وسلم زار أهل شهداء أحد السنة الأخيرة كالمودع لهم. هذه الزيارات المشروعة التي يشرع لك أن تذهب إليها. ولذلك لما سئل مالك عن الأماكن التي تزار في المدينة قال لا نعرف إلا ثلاثة، بعد مسجد رسول الله لأن مسجد رسول الله والذي يقصد بالزيارة. بعدما تأتي صلي ركعتين في مسجد رسول الله سلموا على أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يشرع لك ثلاث أماكن تذهب إليها: مسجد قباء، شهداء أحد، أهل البقيع، ما عداها من المساجد المبنية والتي يذهب إليها الناس زيارتها غير مشروعة، والذهاب إليها ضياع للوقت وضياع للمال. بقاؤك في مسجد رسول الله تتحسس من يقول قال الله وقال رسوله خير لك والله من ذهابك إليه. سؤال غير، أنا أقول يعني المساجد الذكرتها هذه يعني اجتمعت مكان واحد قريبا من بعض، كلها المساجد الستة. نعم، قلت لك هذه أنشئت منذ 100 سنة. وعلى كل حال المسؤولون يعني يحاولون إن شاء الله في جعلها مسجدا واحدا، مسجد واحد إن شاء الله يصلي فيه الناس حتى يعرف الناس أنها يأشر زيارتها. ولعل في الطريق إن شاء الله في يوم من الأيام انطلق من الحياة تجد أنه قد بني مسجدا كبيرا يعني للحي يصلي فيه الجمعة لا ليزوره الناس، لأنه لأن المساجد السبعة ليست مشروع زيارتها، ولا مسجد القبلتين ليس مشروع زيارته. نعم. مسجد الغمامة يعني ولا مسجد الغمامة، كل هذه المساجد أيها الأحباب ما كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكان مسجد الغمامة كان يصلى هناك العيد، يصلون فيه العيد، يصلون فيه الاستسقاء. لكن هذه المساجد أنشئت تقريبا في عهد دولة مثلا يعني منذ 100 سنة، قبل عهد الدولة السعودية، هذا منذ 100 سنة أنشئت هذه المساجد، لأن الدولة السعودية يعني حكمها في هذه المدينة المنورة تقريبا لم يعني ما بلغ 70 سنة، لأنها وهذه المساجد أنشئت قبل أن تحكمها هذه الدولة المباركة التي نشرت التوحيد ونشرت العقيدة، بنيت قبلها. ولذلك هم يحذرون، طلبة العلم يحذرون من الذهاب إليها وأن زيارتها. أما من ذهب لينظر كيف هذا البناء يعني يرى هذا البناء يعني الفرجة أن شيء آخر، لكن يذهب إليه ويصلي فيه لا، والله صلاة ركعتين في مسجد رسول الله وقراءة سورة من كتاب الله خير لك من أن تذهب لمسجد الغمامة أو المسجد القبلتين. أما مسجد قباء فقد ذهب إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنذهب إليه واسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا كل عبادة لم يكن عليها إذن رسول الله لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. فأنت اذهب إلى الذي ذهب إليه رسول الله واترك ما ذهب إليه الناس، فإن هذه مساجد بنيت منذ 100 سنة، وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم له 1400 سنة. نعم، ورد عليه حديث من صلى أنت تطهر في بيته وصلى في مسجد قباء ركعتين كان كأجر عمرة. نعم، ورد في حديث، لكن هذه ما ورد في حديث، منذ 100 سنة بنيت يا أخوات، بعد وفاة الرسول بماذا 13 قرنا بنيت. نعم. روى شخص يعني ما أدري صحيح الرواية هذه، يقول ما بين بيتي والمصلى من روضة من رياض الجنة. نعم، حديث صحيح. أقول يسأل يقول بعض الناس يقولون ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مو منبر، لحظة، ومنهم من يقول ما بين بيتي ما بين قبري ومنبري رياض من رياض الجنة. والصحيح أنه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم أين يدفن ولا يعلم أين يموت، حتى يقول عليه الصلاة والسلام ما بين منبري وقبري بيت روضة من رياض الجنة. وإنما الناس حرفوا هذا الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك لما توفي النبي اختلف الصحابة أين ندفن النبي، ندفنه في بيته، ندفنه في البقيع، تردوه إلى مكة ندفنه فيها، اختلفوا ما يدرون. فقال أبو بكر عندي علم من ذلك، عندي حديث من رسول الله، النبي قال يدفن الأنبياء حيث يموتون، الأنبياء حيث يموتون، فمات صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة، وبقي مدهونا في بيت عائشة هو وأبو بكر وعمر، بقوا إلى 86 أو 96. ولما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتوفينا قد توفي مثل أزواج النبي وآلت بيوت أزواج النبي للورثة اشتروها من الورثة وادخلوها في المسجد وادخلت حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ليس في المسجد، ليس مدهورا في المسجد، وإنه مدفون في بيته عليه الصلاة والسلام. ولا يحتج أحد بأنه يجوز أن يدفن الميت في المسجد، يحتج بأن النبي مدفون في المسجد. لا والله، ما دفن رسول الله في المسجد، وإنما دفن في بيته، وهو ما زال في بيته وادخل بيته عليه الصلاة والسلام في المسجد. ولذلك لا يستطيع أن يستقبله أحد. المسلمون لما أدخلوه وكان إدخاله كذلك ليس بأمر أهل العلم، أهل العلم كانوا عارضوا في ذلك، ولكن لعل في ذلك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ربما لو كان خارج المسجد البيت لا طاف الناس به ولا عبدوه، ولكن لعل الله تبارك وتعالى أجاب دعوة نبيه وادخل حجرة عائشة التي بها قبره وقبر صاحبيه، وجعل المسلمون عليها مثلث، ثم جعل عليها مربع، ثم جعلها كذلك مربع آخر، فلا يستطيع أحد أن يستقبل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي ليس مدهونا في المسجد، وإنما هو مدفون عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وما زال في مكانه الذي دفن فيه عليه الصلاة والسلام. أنا سمعت عن شخص عثمان الغالي وعن حديثه قال لي حديثة، يقول ما بين بيتي والمصلى اللي يقصد مسجد الغمامة، هل هذا ورد الحديث؟ لا، ما ورد. أخونا يقول على استفسر الشيء هذا. سمع أخونا يقول عن استفسار البيت. جزاك الله خير. أخونا يقول سمعت شخصا يقول ما بين بيتي ومصلاي روضة من رياض الجنة، تمام، ويريد به المصلى مسجد الغمامة. لا، الصحيح لأن مسجد الغمامة مكان هناك يصلون فيه العيد في عهد عثمان، ولكن الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الصحيح. مسجد قباء العشاء، يعني تصلي العشاء، صليت العشاء وصليت الصبح، اللي يجوز ان اصلي المسجد بعد يكفيك. هذا يقول ذهبت الى مسجد قباء بوقت العشاء وصليت معهم الفريضة وصليت السنة، يكفيك يا عبد الله، سيكفيك انك ذهبت الى ذلك المسجد الذي كان يذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم. تكميل المصحف، اخونا يسأل عن تكميل المصحف، ما نعرف عن السلف الصالحين في تكميل المصحف شيء، يعني ما نعرف انهم يعني يقبلون المصحف، لان المراد يا اخوان المصحف المراد ان نحفظ كلام الله، نعمل بكلام الله، نكفي عند حفظ كلام الله. لكن لو قبلنا المصحف، اخذ المصحف وقبله، قبل المصحف، وإذا مر بقبر عليه قبة هو قبل المصحف، ولا يدري ما معنى هذا التكبير، ولا يدري ماذا في المصحف من نواهي وزواجر، وإذا به يمر بقبر عليه قبة وعليه سدنة ويقول السدنة فتقوه بهذا الولي، فإنه يمد وإنه يغيث وإنه فما فائدة تكبير المصحف إذا المراد أن نفهم كلام الله كما فهم أصحاب رسول الله، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزوها حتى يعرفوا معناها والعمل بها. أما كثير من المسلمين اليوم يقرؤون القرآن للبركة، ما يعملون به، يقرؤونه للبركة يتبركون به، أما أن يعملون به لا. القرآن ما نزل للبركة، والقرآن ما نزل ليقرأ على الأموات، القرآن نزل ليتدبره الأحياء ويعملون به هكذا. ولذلك أنتم تشاهدون وتسمعون أنه إذا مات الميت ذهبوا الإنسان قد حفظ القرآن وجعله عليه جبة وعمامة وأخذ يتآثر بكلام الله تبارك وتعالى، يقرأ على على مثلا روح الميت آيات ثم يعطونه على ذلك أجرا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. القرآن نزل للأحياء ليستفيد من الأحياء لينذر من كان حيا. أما الميت إذا قرأناه عليه ماذا يفيده؟ ماذا يفيده الميت؟ قد انتهى، انقطع عمله، لا يسمع ولا يتدبر. وإنما الذي يتدبر الحي. فعلينا يا أخوان أن نتدبر القرآن، هو حبل الله المتين، من تمسك به ووقف عند حدوده وامتثل أوامره واجتنب نواهيه والله يصعد به إلى السماء. طرف القرآن بأيدينا وطرفه آخر بيد الله، وربنا على العرش فوق السماء، ليس كما يقول الجهال أنه في كل مكان. الذين يقولون الله في كل مكان هؤلاء جاهلون، هؤلاء غالطون، هؤلاء عليهم يتوب إلى الله. أو جاء الله تبارك وتعالى بهذه العقيدة وأن الله في كل مكان لجاءوا إلى الله مكذبين لله ومكذبين لرسول الله، لأن ربنا أخبر أنه على عرش وأخبر أنه على عرش والعرش فوق السماء، أخبر أنه على العرش وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة في آخر كل ليلة في آخر الليل ثلث الليل الأخير ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا. يقول هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من سائل؟ ينزل نزولا يليق بجلاله. فأما الذين يقولون إن الله تبارك وتعالى في كل مكان عليهم أن يتوب إلى الله، هذه مقالة الحلولية، مقالة ابن عربي صاحب النصوص، ابن عربي الكافر العنيد في القرن الثاني من أساطير الصوفية، الذي يقول للناس بذكر الله تنطمس القلوب، يعاكس القرآن بذكر الله تنطمس القلوب وتزداد المعايب والذنوب وترك الذكر أفضل كل شيء. انظروا يا أخوان كيف يعرض كلام الله تبارك وتعالى. المقصود أن ربنا في السماء وأن ربنا على العرش، ومن اعتقد أن ربنا تبارك وتعالى في كل مكان عليه أن يتوب من مجلسه هذا ويستغفر الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه. والدليل على أن ربنا في السماء رسولنا صلى الله عليه وسلم لما عرج به أين عرج به؟ في السماء، من مكة إلى بيت المقدس ومن بيت المقدس إلى السماء، سماء سماء، وفي نطع عليه الصلاة في السماء. أين نذهب بهذه النصوص؟ وأين نذهب بنصوص القرآن؟ يخافون ربهم من فوقهم يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، آيات كثيرة تدل على أن ربنا في السماء. فوالله ما هناك آية ولا هناك حديث يشير على أن ربنا في الأرض وأنه في كل مكان، بل هو في السماء وعلى العرش وعلمه في كل مكان. فلا تكف عليه من حركات الناس ولا من مقولات الناس ولا من تحدثات الناس شيء. هذا هو الذي عليه رسول الله وعليه أصحاب رسول الله وعليه الأئمة الأربعة، حتى قال الإمام أبو حنيفة من قال إن الله على العرش ولكن لا يدري العرش في الأرض في السماء، قال أبو حنيفة هو كافر، هو كافر. والرجل الذي جاء إلى مالك ابن أنس هو في المسجد يشرح حديث رسول الله، جاءه رجل قال جاهل، قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، هذا كلام طيب لكن سأل سؤالا لا يجوز له أن يسأله. قال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ مالك رحمه الله لما قال هذه المقالة أترك كلمة الرحمن على العرش استوى لأن نص القرآن، لكنه أنكر كلمة كيف استوى. كيف استوى؟ لا يسأل كيف استوى، لا يسأل كيف ينزل، لا يسأل كيف يتكلم، هذه أمور غيبية يجب علينا أن نؤمن بها. أما أن نقول كيف ينزل، كيف يتكلم، كيف يغضب، كيف يرضى، ما يجوز لنا هذا. فقال مالك بعدما علته الرحباء وعندما تغير من هذا السؤال كيف استوى، قال الإمام مالك الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في لغة العرب، والعلو والصعود الارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة ولا رافع لمكان. هكذا يقول الإمام مالك. وكل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي والأئمة وكل من قرأ القرآن والسنة وكل ورث النبي يعتقدون أن ربهم في السماء. ولذلك نحن إذا سجدنا ماذا نقول؟ سبحان ربي الذي بكل مكان. هذا نقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى. من قال لنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن نؤمن ولذلك يا إخوان القصة عليكم قصة جارية في عهد الصحابة كانت ترعى الغنم ما درست في كتاب ولا في متوسطة ولا ثانوية ولا أخذت ماجستير ولا الذين يأخذون علومهم من غير القرآن والسنة علوم كثيرة معارف وبلاغة وخطابة ولكن إذا قلت له إن الله قال الله موجود في كل موجود تعالى الله عن قوله حليه والله ربنا في السماء والله ربنا على العرش والله إنه ينزل كما قال النبي لأن الإيمان بما جاء به النبي واجب والنبي أخبرنا أنه ينزل كل ليلة سوى الدنيا بذل يليق بجلاله ينزل لمصلحتنا هل من مستغفر هل من طالب حاجة هل من سائل هكذا يا أخوان علينا أن نعتقد عقيدة صحيحة هي عقيدة النبي وعقيدة الصحابة وعقيدة الأئمة الأربعة على أن الله في السماء وأن عقيدة أن الله في كل مكان عقيدة الحلوية الذين سيسألهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة ويقول لهم ما دليلكم فيقولون ها ها سمعنا الناس يقولون شيئا فقلنا وأن نحن عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله فيها أكثر من 100 دليل على أن ربنا في السماء سبحانه وتعالى. في موضوع الصلاة النية الشروع في الصلاة واحد بده ينوي الصلاة الظهر أو العصر والشيء يعني استحب لنا وللجميع أن يستفسر في الصلاة سم. كيف النية وكيف بدايتها وماذا يقول سم تقول يقول المسلم إذا توجه يصلي لربه صلاة لله فصلي لربك وانحر هل هناك شيء يقوله قبل أن يكبر هل يقول اللهم أني نويت أن أصلي نحن الآن مقبل عن العشاء اللهم اني نويت انا اصلي العشاء 4 ركعات الامام مقتديا بهذا الامام يجوز لنا هذا ما يجوز لنا هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقف الانسان وراء الامام ويعتقد بقلبه ان هذه هي صلاة العشاء ويكبر يقول الله اكبر اما ان يقول اللهم الله إن هذه صلاة العشاء وكذا وكذا فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ولا يجوز أن تتلفظ مثلا في العبادات بشيء إلا في الحج بعدما نويت في قلبك أنك تريد عمرة أو تريد حج عند التلبية تقول لبيك حج تظهر ما نويته في الحج خاصة أنت عندما يعني عبد الله وخالد ومحمد في المسجد كل واحد ارتدى إحرامه ولكن كل واحد لا يدري ماذا نوى صاحبه فإذا ركبنا في السيارة عبد الله يقول لبيك عمرة أظهر ما نواه ومحمد يقول لبيك حج وخالد يقول لبيك حج عمرة فما نواه المحرم يظهره عند التلبية أما في بقية العبادات لا يجوز لنا فإنما هي من وسوسة الشيطان وأدلكم على كتابه أدلكم على كتابه خذوه هذا الكتاب ينفعكم الله تبارك به ويدفع بسببه عنكم وسوسة الشيطان كتاب لابن القيم إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان لأن الشيطان حريص على غوايتنا الشيطان حريص على إغلالنا إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان فهو يحاول جهده أن يجعل العبادة يبتدعون يعني عبد الشيخ الصيغة المشرفة نويت أصل العشاء وأصل ركعتين نافلة كده مثلا تقول الصيغة ما تنوي يا عبد الله ما تنوي إنما تقوى أمام الله تبارك وتعالى وترفع يديك وتنوي أن هذه المغرب أو العشاء أو الفجر في قلبك أو هذه سنة وهكذا نعم أساس الشيطان هنا يقول بعض الناس يقول الله في قلوب المؤمنين هذه هي مقالة الناس الذي يقول الله في كل مكان لا الله تبارك وتعالى في السماء ومحبته في قلوب المؤمنين وتعظيمه في قلوب المؤمنين. الله تبارك وتعالى في السماء محبته وتعظيمه في قلوب عباده سبحانه وتعالى. نعم. الصورة التذكارية. نعم. الصورة التذكارية. نعم. رام الله. الصورة التذكارية. أخونا يسأل عن الصورة التذكارية. يعني مثلا أحج أنا وفي عرفة وأنا محرم، أنا وزوجتي نرى هؤلاء المصورين أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة. قال النبي المصورون ملعونون وهم أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، أشد الناس عذابا لأنهم يظاهرون كلام الله يعني صنع الله تبارك وتعالى. فهل يجوز لنا أن نصور صور تذكارية ونحن محرمين نؤديها هناك نعلقها في البيت ونبين للناس؟ ما يجوز. أولا أن التصوير حرام ولا يجوز إلا للضرورة. الضرورة مثلا الجواز، مثلا بطاقة شخصية، الشيء الذي لا بد منه أنت في حاجة إليه. أما الصورة التذكارية، أما الصورة اللي نحن يعني نهديها وتهدى علينا أن تعلقه البيوت، كل هذا لا شك أن ذلك محرم، ما يجوز لنا أن نفعل ذلك. لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا نتعاون مع هؤلاء الذين اتخذوا هذه المهنة الخسيسة، يصورون عباد الله تبارك وتعالى في منى وفي عرفات وفي هذه الأماكن. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكون المصورون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس، لأن الله يقول أحيوا ما خلقتم، لا يستطيعون أن يخلقوا شعيرة. نعم. ما يجوز يعني. كل الصور لا تجوز إلا الصورة التي لا بد منها، يعني كصورة التابعية، كصورة الجواز، كصورة مجر الرخصة، الأشياء التي أنت مطالب بها. لكن المنهي عنه أن تصور صورة توديها أو تعلقها. الصور بقيت. نعم. لا ما هذه بقيت عندك الحاجة حتى لا تصور مرة أخرى. نعم. يعني تصور الإنسان واخذ 6 صور واحتاج الناس منه صورتين، يحفظ هذه الباقية، لأن بدلا يتصور مرة أخرى إذا طلبت منه يعطيها، أو يجعل العكس عنده حتى لا يتصور كل مرة أخرى، لأن هذه شيء لا بد منه حتى يعرف الناس، يعرف المسلم من الكافر، أصبحت ضرورية. فأنت احتفظ بالعكس، وكل ما طلب منك شيء خذه. لكن لو قال لك إنسان أعطني العكس أخذ لك صورة تذكارية، قل له لا أنا أبقي هذا العكس للصور التي أنا في حاجة إليها، الصورة الضرورية التي لا بد منها. نعم. بالنسبة لبعد ما يسلم الإمام الأفضل يعني لي وللمجموعة، ماذا يعمل المصلي بعد تسليمة الإمام؟ هل يقوم يجيب ركعتين من السنة أو يجلس يذكر الله؟ هو يسأل سؤال جزاه الله خير، ويريد يعني بهذا السؤال يعني أن نذكر العلم ونستفيد جميعا. بعد الصلاة ماذا كان يعمل النبي؟ بعد أن يسلم الإنسان من الفريضة، والآن سوف نصلي العشاء، ماذا نعمل؟ هل بمجرد ما يسلم الإمام نقوم ونصلي؟ لا، هذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله. قال رسول الله لا تصل صلاة بصلاة، إذا سلم الإمام نقول استغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالى ذا الجلال والإكرام، نقرأ الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، نقرأ مثلا نسبح 33، نحمد الله 33، نكبر 33، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100، نقرأ آية الكرسي ونقرأ ما قل هو الله واحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ رب الفلق في كل صلاة مرة. لكن في صلاة الصبح وفي صلاة الفجر نقرأ المعوذات 3 مرات، يعني نقرأ قل هو الله واحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب. أما الصلوات الأخرى يكفي أن نقرأ الصور هذه مرة. أما إذا سلم الإمام نقوم، هذا نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإخوان الذين يقومون تفوتهم أشياء كثيرة، تفوتهم فوائد، يقومون يصلون وإذا بالإمام يقول، وإذا بالمكبر يقول الصلاة على الجنازة، تفوتهم هذا الفضل العظيم، يفوتهم هذا الفضل العظيم. أقول الواجب علينا إذا سلم الإمام أن أن نسبح الله تبارك وتعالى ونحمده كما ذكرنا بينا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن ندعو أن نجعل هذا الدعاء جماعيا، الإمام يدعو ونحن نؤمن، هذه من البدع. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو والمصلون يدعون وراءه، بل قال أن كل واحد النبي يدعو لنفسه والصحابة يدعون لأنفسهم، فما أحدثه الناس من الدعاء الجماعي بعد الصلوات هذا من البدع، من البدع المحدثة. عندنا في البلد يصلوا الصبح اللي هو يدعو لا مدام جيت تقربت الجنازة تقربت برضو لو أسألت كثير أنا لا لا طيب أفيد أنا مدام تقربت الجنازة صلاة الجنازة ماذا يقول المأمور صلاة الجنازة صلاة الجنازة ماذا نقول نكبر ونقرأ سورة الفاتحة ونكبر مرة أخرى ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونكبر وندعو للميت نجتهد في الدعاء اللهم اغفر له وارحمه اللهم ابدله دارا خيرا من داره اللهم تجاوز عنه اللهم اغفره اللهم ما كان لك فاغفره وما كان لغيرك فتحمله اللهم اغفر لمن شهد لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ومات على ذلك ندعو ونجتهد في الدعاء ونكبر الرابعة ونقول اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله. يصلي على الجنازة الرجال والنساء الرجال والنساء، ولكن لا بد أن تكون أن يكون المصلي يصلي بطهارة كاملة بوضوء كامل هكذا. أخونا يقول توفي والده حج وتوفي ولم يطف طواف الإفاضة، هذا يا عبد الله إذا كان هذه حجة الإسلام، إذا كان هذه حاجة في الإسلام هذه الأولى عليك إن شاء الله أن تحج عنه سنة الآتية وبعدها وتحج عنه، لأنه ما دام ما طاف طواف الإفاضة يعني ما قبل الحج، لأنه لو كان مثلا نفلا لقلنا الأمر في ذلك سهل، لكن ما دام لم يحج حاجة في الإسلام فينبغي أن تحج عنه إن شاء الله مرة أخرى ولعل الله تبارك وتعالى يقبلنا ولا. نعم النبي حج مرة واحدة حجة الوداع في السنة العاشرة، لم يحج على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة مرة واحدة، لأن مثلا على القول الصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، الحج لم يفرض الله يفرض الله على المسلمين إلا في السنة التاسعة، وكان في السنة التاسعة كان الناس يطوفون وهم عراة، كان يطوفون وهم عراة ويطوفون وهم مشركون، فالنبي ما حب أن يشاهد هذه المناظر، أناب الصديق رضي الله عنه أن يحج بالناس وأردف علي بعده بصورة براءة وخطب علي هناك وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يطوف بعد هذا العام بالبيت مشرك ولا يطوف به مشرك ولا عريان، لا يحج هذا البيت مشرك ولا يطوف به عريان، فلما عرف الناس لأنه كان في عهد قريش كان الناس يطوفون بالبيت عراء، قريش الحمص يعني جعلوا لهم مذهبا شيطاني، قالوا ما ينبغي لمن قدم من خارج مكة أن يطوف بثيابه التي جاء فيها، فلا بد أن يأخذ ثوب القرشي الحمص يطوف به، فمن لم يجد ثوبا يطوف عريانا، حتى أن المرأة كانت تطوف عريانا تقول اليوم يبدو بعضه وكله فما بدأ منه فلا أحله، هذه يعني مثلا أنظمة الشيطانية يعني جاء بها الشيطان على لسان قريش، فالمقصود أن النبي لم يحج إلا في السنة العاشرة لما انتهى الناس عن الطواف بالبيت عراه وانتهى الناس عن الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا الكتاب يغاث كل فار من مصائد الشيطان لابن القيم نعم موجود هناك في السوق في المدينة نعم موجود حلويات كريات نعم الإنسان يجي ويقول لك تعرضوا هل يجوز فيه الكلام هذا أو مجوز كيف يقول تو واحد طار من اثنين وختم على الدكان نعم بقال تمور أو ينحجر وطيضوا الحرام أو حلال يعني أراد أن يذوق هذه البضاعة تستأذنه وتقول هل هل تسمح وانا اذوق هذا؟ ما في مانع. بس هذا داقة كده بدون اذن قصده يعني. نعم نرجو، اقول نرجو وش انه لا شيء فيه، لان هذا من مجرة العادة بالسماح به. والله اظن اهل المدينة انا من الناس اللي نعم هذه انه بلكن انه بنية انه مستسمح لاي واحد يذوقه يعني. نعم. اهل المدينة بالذات. نعم. ان شاء الله. والله ما يزيد الخير. نعم يا حكم. هل يجوز التلفزيون يحولان؟ نعم. إذا مثلا حج الوالد والوالدة وأراد أن يتطوع عنهم بحج لا حرج في ذلك. لا حرج. أنا خلص اللي يقول البث التلفزيون يعني المصونة تقول إنه حرام. نعم. والتلفزيون نعم ما حكم الحال هذا مثلا اقول هذا يعني يعني المصلحه العامه ما في لا باس فيه هذه مجلس ديني ما اريد بها الاقتناء ما اريد بها مثلا انما اريد ان ترى الشخص اللي يتكلم لترى ذلك الشخص في مجالس العلم وكذا يطلع الشيخ هو إنسان هو بس على الشخص يعني على الشخص كل على كل حال إذا لم يحج إذا كان هذه الحجة الأولى أول حجة أول أقارب يحجون عنه مرة أخرى قريب له أخ عام إذا كان له مال من ماله إذا كان له مال من ماله إذا ما كان له مال قريبه يعني أخوه عام.